هذا أحد الإخوة لعله نفعه الله بدروس سابقة، يقول بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، نعم، فكأنه انحرج مع لأن زوجته تطعم مع إخوانه، نعم، يقول كأنه صار في قلبه إحراج منه. جزاه الله خيرا على هذا الإحراج، هذا شعور بالإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما إيش؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت شعرت بالحرج لأنه لا يجوز لها أن تطعم معهم وهي كاشفة، وهي كاشفة وجهها، بل ينبغي أن نجعل النساء وحدهن والرجال وحدهم، ولا يجوز أن نجلس في مجلس واحد يختلط فيه الرجال والنساء. اللهم إلا إذا دعت الضرورة من ركوب الطائرات والسيارات، ولكن تكون ماذا؟ متغطية، محتشمة، مغطية وجهها، بعيدة عن هذا التبرج، وبعيدة عن يعني الوقوع في ذلك، بل ينبغي لها أن تعزل، أن تأكل وحدها ولا تأكل مع إخوانك، فنتخلص من هذه العادات الجاهلية يعني. وكذلك المصافحة، لا تصافح المرأة الأجنبية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يبايعونه جاءت إحدى النساء من الصحابة وقالت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة، فبايعهن بالكلام فقط ولم يبايعهن بالمصافحة، وهو موقف عظيم يعني فيه توثيق. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فيجب عليك يا عبد الله أن لا تجعلها تختلط مع إخوانك، تضحك ويعني تمازحهم وتقول كلاما يعني فيه شيء من الغنج والدلع، لا، لتكون عندك غيرة، يكون عندك غيرة على دينك وعلى محارمك. نعم.